الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وما زال الكلام على باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عبد الله ابن مالك ابن بحينة، نحن لم نقل عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، لأن بحينة هي أمه وليست جده، ولذلك إذا كانت النسبة بهذه الطريقة فإن مالكا تكون منصوبة فنقول عن مجرورة فنقول منونة فنقول عن عبد الله بن مالك ابن بحينة. الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه استحباب هذه الجلسة في السجود، وهي أن يجافي عضديه عن جنبيه، وقد تلخص من الأحاديث في صفة السجود المشروع أنه يشتمل على ثلاثة أمور. أولا، أن يجافي عضديه عن جنبيه، الجنب والعضد يباعدهما. ثانيا، أن يجافي بطنه عن فخذيه، العضدين عن الجنبين، هذه أولا، ثم البطن عن الفخذين يبعدهما ولا يتقلص. والثالث، أن يفرق بين ركبتيه فلا يضم الركبتين، كما دل له حديث أبي حميد الساعدي قال: كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. هذا ما يتعلق بصفة السجود التي أشار إليها في هذا الحديث. وينبه في المجافات، أي في مجافات العضد عن الجنب، إلى أمرين. الأمر الأول، إن أطال السجود ولحقه شيء من المشقة من هذه المجافات فيجوز له أن يعتمد بمرفقه على ركبته، فقد ورد أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيره، والصواب فيه أنه مرسل إلا أن عليه العمل. الثاني، متى كان التجافي ومجافات العضدين عن الجنبين فيه مضايقة لمن هم بجوارك فترك السنة في هذه الحالة أولى؟ لماذا؟ لأنه يترتب عليه شيء من إلحاق الضرر بالجيران أو بالملاصقين لك في الصلاة، فتترك هذه السنة حينها وتنضم قليلا. الثالث، أن المرأة كالرجل في هذا الأمر، فالمرأة يسن لها أيضا مجافاة العضدين عن الجنبين على الصحيح من أقوال العلماء، وذلك لأن النص عام لا فرق فيه بين الرجل والمرأة، وقد ورد أن أم الدرداء كانت تجلس وفي صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة، هذا عند البخاري. ثم قال رحمه الله: عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. مسألة الحديث هي الصلاة في النعال، وفيها أنه يجوز للإنسان أن يصلي في نعليه ما لم يكن فيهما نجاسة. قال الإمام أحمد: لا بأس بالصلاة، أو لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانت طاهرتين. فإن قيل: هل نقول أن هذا مستحب أو هو واجب؟ الجواب: من العلماء من قال نعم، هل نقول أنه مستحب أو مباح؟ الجواب: من العلماء من قال أنه مباح، لكن الأقرب أن يقال أن الصلاة على النعلين مستحبة، وذلك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، والحديث أخرجه أبو داود، فتتحقق المخالفة بالصلاة على النعلين، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم. فإن قيل: هل يفعل الإنسان هذا في مساجدنا الآن؟ الجواب: لا بد أن تعلم حال المساجد في السابق وحالها الآن. المساجد في السابق كانت مفروشة بالحصباء، الحجارة الصغيرة، والذي يدخل وعليه نعلاه في هذه الحالة لا تتلوث المساجد ولا تتأثر، بخلاف وضع الناس الآن. زد على ذلك أن الناس في السابق عندهم دين وعناية بإزالة النجاسة عندما يدخلون المساجد، وبناء على ذلك نقول لا ينبغي للإنسان في مثل حال الناس الآن والمساجد المفروشة، لا ينبغي له أن يدخل فيصلي في نعاله. وذلك لما ذكرنا أن المساجد المفروشة مع تردد دخول الناس عليها تتلوث وتتأثر بالغبار وتصبح غير صالحة للصلاة عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: لكن لو كان الإنسان في الفضاء أو في مكان لا تتأثر فيه أو لا يتأثر فيه الفرش ونحو ذلك، فإنه يستحب له أن يصلي بنعليه. قال رحمه الله: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. كان يصلي، وقد ورد في بعض الروايات أنها صلاة الفريضة وأنه كان يصلي بالناس. قال: وهو حامل أمامة بنت زينب. الأصل أن الإنسان ينسب إلى أبيه لا ينسب إلى أمه، لكنها نسبت إلى أمها لأن أمها أشرف، فأمها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: ولأبي العاص، فنسبها إلى أبيها بعد ذلك. والكلام على الحديث في مسألتين: المسألة الأولى فيه أن من صلى وهو حامل آدميا أو حيوانا طاهرا فإن صلاته صحيحة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا، والأصل أن ذلك عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ولا يشترط في ذلك الضرورة، بل يجوز ولو لم تكن ثمة ضرورة، وذلك لما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه أن الحركة في الصلاة بمثل هذا لا يبطلها، وقد ذكر العلماء أن الأصل في الإنسان في صلاته أن يسكن ولا يتحرك، لكنه لو تحرك فلا تبطل صلاته بالحركة إلا إذا تحققت ثلاثة أمور: أولا أن يطيل، يعني يكثر من الحركة فتكون حركاته كثيرة. طيب ما حد الكثير؟ قال العلماء: حد الكثير هنا أن يكثر من الحركة بحيث أنك إذا نظرت إليه يخيل إليك أنه ليس في صلاة. القيد الثاني أن يكون الأمر الثاني أن يكون لغير ضرورة ولا حاجة، فإذا كانت الحركات لغير حاجة وكثيرة فنأتي إلى القيد الثالث، وهو أن تكون الحركات متوالية، حركة كثيرة لغير حاجة متوالية تبطل الصلاة. أما إذا اختل أحد هذه الشروط فإنها لا تبطل الصلاة حينها. لماذا قلنا متوالية؟ لأنك لو جمعت حركات النبي صلى الله عليه وسلم في حمله لأمامة وتنزيله لها في كل ركعة، إذا جمعت متوالية صارت حركة كثيرة، لكن ما دامت مفرقة على الركعات صارت حينها غير متوالية. وقد ورد عن بعض السلف بعض الحركات التي لا تبطل الصلاة، فمن ذلك أن الحسن والنخعي قال: ترضع المرأة جنينها وهي في الصلاة. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: يسأل أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ فقال نعم. المسألة الثالثة فيه أن ثياب الصبيان وأن أجسادهم تبقى على الأصل، وهي أنها طاهرة حتى نتحقق النجاسة، فإن ثياب الصبي وبدنه الأصل فيها الطهارة، حملك له الأصل في ذلك الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الصبية بناء على الأصل. وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان والضعفة، وملاطفته لهم، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه أن الأقرع بن حابس لما رآه يفعل ذلك فقال: تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 11 من الولد ما قبلت أحد منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وفيه أيضا جواز إحضار الصبيان إلى المساجد لا سيما عند الحاجة، لكن الصبيان في السابق كانوا يحترمون المساجد، وبناء على ذلك إذا احتاج الإنسان إلى أن يحضر صبيا غير مميز للمسجد فيجوز، لكن ينبغي عليه أن يحفظه من أن يؤذي المصلين ومن أن يتلف شيئا في المسجد. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم وسفهاءكم فإنه حديث إسناده ضعيف. وقد ذكر ابن رجب قال أنه عن بعض السلف أنه قال: إن أول ما أحدث في الدين لعب الصبيان في المساجد. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. اعتدلوا في السجود، مسألة الحديث الاعتدال في السجود، والمراد بالاعتدال هنا ليس أن يعتدل كما قلنا في الركوع، وإنما الاعتدال أن يسجد على الوضع الشرعي، وذلك بأن يراعي الأمور التي ذكرناها سابقا في هيئة السجود المشروعة، أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويسجد على الأعضاء السبعة، ولا يفرش الذراع ولا يلصق ذراعه بالأرض، فإنه هنا قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ومعنى ذلك أن المصلي إذا سجد يجب أن يرفع ذراعيه عن الأرض، ويكون الموضوع على الأرض فقط الكف، أما الذراع فإنه يرفعه عن الأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. انتهينا من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يسمى عند المحدثين وعند الفقهاء حديث المسيء في صلاته، وقد أخذوا منه مسائل عديدة، نذكر بعضا أو نذكر أشهر مسائله. أولا، في الحديث مشروعية تحية المسجد، فإن الرجل حين دخل أداها، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ثانيا، في تكرار الرجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ورد النبي عليه مكررا دليل على مشروعية تكرار السلام ولو مع قرب الفاصل إذا غاب الإنسان. قد ورد في الحديث في السنن أن النبي أنه قال نعم أن الصحابي رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار ثم التقيا سلم أحدهما على الآخر. والحديث في إسناده كلام وحسنه بعض العلماء. المسألة الثالثة، فيه قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، أن يقرأ الإنسان بعد الفاتحة ما تيسر، وهذه القراءة مستحبة عند أكثر أهل العلم، أما الفاتحة فإنها ركن من أركان الصلاة كما سبق وكما سيأتي إن شاء الله. المسألة الرابعة، فيه وجوب هذه الأفعال التي ذكرها وهي الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين، فهذه أركان لا تصح الصلاة إلا بها. والدليل هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها وقال افعل ذلك في صلاتك كلها. المسألة الخامسة فيه وجوب الطمأنينة في الأركان، وذلك لأن الذي أخل به هذا الرجل في صلاته أنه لم يكن يطمئن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بأن يطمئن في صلاته. ولأجل ذلك فنؤكد على مسألة سبقت وهي الطمأنينة في جميع أركان الصلاة حتى الركني القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين. المسألة التي تليها أيضا فيه دليل لمسألة أصولية يذكرها أهل الأصول، وهي أن من ترك المأمور فيؤمر بالإعادة والتدارك إذا أمكنه ذلك، أما من فعل محظورا فلا يؤمر بالإعادة. وبيان ذلك أن نقول الطمأنينة في الصلاة واجب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تركها أن يرجع ويفعل ذلك ويطمئن. ومثله لو أنه صلى بدون وضوء فنقول يجب أن تعود وتتوضأ وتصلي من جديد. أما فعل المحظورات فإنه لو فعله الإنسان بنسيان أو بجهل ثم انتهى فلا يؤمر بالإعادة، كما ويدل لذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خلع عليه في أثناء صلاته، فخلع الصحابة نعالهم فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أخبرني في أن فيهما أذى أو قذرا. الشاهد أنه لم يعد أول الصلاة التي صلاها وعليه نجاسة. وعليه نقول من صلى وعلى ثوبه نجاسة ثم انتهى من الصلاة فتبين له أن الثوب الذي صلى به فيه نجاسة فلا يؤمر بالإعادة. أخيرا في الحديث استدل جماعة من العلماء بالحديث على أمور لم تذكر أنها ليست بواجبة. فمثلا مالك قال أن الاستفتاح ليس بسنة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. الجمهور قالوا أن تكبيرات الانتقال ليست بواجبة وإنما هي سنة، قولك الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده، قالوا أن هذه مستحبات وليست بواجبة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته. والأقرب أن نقول ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم أن تكبيرات الانتقال واجبة لأمرين: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد فعلها، ثانيا أنها انتقال من ركن إلى ركن فشرع فيه ذكر ليعلم المأموم بذلك فينتقل ويقتدي بالإمام. وأما الاستدلال بحديث المسيء في صلاته بهذا فنقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته ما أخل فيه ولم يعلمه كل شيء، بدليل أن ثمة أشياء في الصلاة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. ثانيا ورد في رواية أبي داود لحديث رفاعة بن رافع في خبر المسيء في صلاته أنه ذكر التكبيرات وكان يقول ثم قل الله أكبر وهكذا. وعلى كل حال هي واجبة على ما يظهر والله أعلم، وهو مذهب الحنابلة وهو قول جماعة من أهل العلم. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.